الذي يريد أن يكون طبيبا عليه أن يجد وأن يجتهد ويتعلم ولا يتكاسل حتى يوفقه الله ليكن طبيبا أو مهندسا أو مدرسا أو ما يريد. فلا بد من الأخذ بالأسباب. ربنا تعالى قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا، هذا أخذ بالأسباب، والأكل من الأرزاق هذا هو الرزق الذي جاءك من الله، ترتب رتبه الله تعالى على سعيك، ولكن ليس بينهم ارتباط. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ويحرم على العبد أن يقصر في الأسباب فلا يأخذ بها ويقول إن السماء ستمطر ذهبا أو فضة. لا، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. بل من جميل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال: كل شيء في الدنيا والآخرة بسبب. كل شيء في الدنيا والآخرة جعله الله بسبب. إذن إذا أردت أن تصير غنيا عليك بالأخذ بالأسباب التي شرعها الله، ولكن إياك إياك أن تكون هذه العقيدة عقيدة قارون هي التي عندك، كحال كثير من الناس: إنما أتيت على علم عندي، فيقول لأنني آخذها وهي طائرة، أو يقول هذا فن الإدارة، أنا متعلم فن الإدارة من سنوات فلذلك أعرف كيف أخذ الرزق أو كيف آتي بالتجارات الرابحة. يسند المرء العمل والفعل والنتيجة إلى الله تعالى، ثم يأخذ بالأسباب التي شرعها الله فيرزق ربه تبارك وتعالى. لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أيها الأحبة الكرام، وأما الأسباب التي شرعها الله لأهل الإيمان فما أدركها في زيادة الأرزاق، وهي أسباب يبارك الله تعالى بها في الأرزاق وينميها ويكثرها ويجعلها كثيرة مباركة، من أعظمها تقوى الله عز وجل. قال ربنا تعالى: واسمع لتعمل، اسمع لتتعلم وتعمل بهذا العلم الجميل الذي نبحث فيه عن علاج لنا ولشبابنا. قال ربنا تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل نصدق الله جميعا؟ نعم نصدق الله. ربنا تعالى جعل سبب ثم جعل نتيجة على هذا السبب. السبب: اتقوا الله عباد الله. النتيجة: يرزقكم الله من حيث لا تحتسبون. والله الذي لا إله غيره، لو اتقينا الله كما أمر لرزقنا الله تعالى من حيث لا نحتسب. وأريد أن أذكرك وأذكر نفسي بمعنى الرزق، حتى لا يقتصر مفهوم الرزق عندنا في المال فقط. قال ابن منظور في لسان العرب: الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي، ماديا كان أو معنويا. على هذا التعبير أو التفسير الشامل، فالمال الذي تأخذه في آخر الشهر راتبا لك هذا رزق، والعافية رزق من الله، والإيمان هو عظيم رزق الله للعبد، والعلم النافع رزق عظيم من الله تعالى لك، والأولاد الذين يهبهم الله تعالى إياك وصلاحهم هو رزق من الله تعالى، والزوجة الصالحة رزق عظيم من الله جل جلاله، وصاحب الخير رزق من الله، والأمن والأمان رزق من الله تعالى. فكل ما تقوم به حياة كل كائن حي من مادي أو معنوي فهو رزق من الله تعالى، حتى تعلم كم فضل الله تعالى عليك وأسبغ عليك أرزاقه مادية ومعنوية بفضله وكرمه وجوده. وصدق ربنا حيث قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أيها الأحبة الكرام، إن تعريف التقوى كما قال طلق بن حبيب: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. تعمل بطاعة الله، كيف تصلي؟ تصلي ولكن على نور من الله، على التعلم، تتعلم كيف صلى رسول الله، كيف تبر والديك، تتعلم كيف البر. هكذا هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو بذلك ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله. شبابنا بحاجة إلى أن يتفقهوا في ذلك. اتركوا الحرام وتعلموا أن هذا محرم، وارجوا بذلك أن ينجيكم الله تعالى من عذابه وسخطه. قال علي رضي الله عنه في تعريف التقوى: هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. إذا فعلت ذلك يا عبد الله وحققت التقوى كما أمرك ربك، أبشر بكل خير في دينك ودنياك. الأرزاق تتنزل عليك من السماء والأرض، الله يصب عليك الرزق صبا، ولا يجعل ربك رزقك كبدا. يسبغ الله عليك الرزق في المال وفي الأولاد وفي الأهل وفي البلاد وفي العافية وفي كل مكان وفي كل حال، الله تعالى تكفل بذلك. فما عليك إلا أن تكون تقيا. ويا شبابنا، اسمعوا هذه القصة الحقيقية. شاب كان كافرا، إذا به يرى إعلان في الجرائد كحال كثير من شبابنا الذين يبحثون عن وظيفة ويتتبعون الإعلانات، فرأى إعلان، هذا الإعلان مطلوب مدير في شركة، مدير لقسم الكمبيوتر، والمواصفات كلها تنطبق عليه، فذهب فقدم، وفي المسابقة تفوق بتوفيق الله له على جميع المتقدمين. وإذا به يخرج من الاختبار مباشرة يقول: اتصلت على صديق لي، أين أنت؟ قال: أسلم منذ مدة يسيرة. قال: أنا في المسجد الفلان. قال: ذهبت إليه فإذا وقت أذان الظهر، وخرج المؤذن يؤذن، وأول مرة في حياتي أسمع هذه الكلمات: الأذان. قال: هز الأذان كياني، ونحن والحمد لله نسمع الأذان كل يوم 5 مرات، ولكنه لا يؤثر فينا لأننا ألفنا ذلك، خرجنا هكذا مسلمين وألفنا وأخذنا الإسلام وراثة. قال: فإذا بي أرى صاحبي يصلي وأنا لا أعرف ماذا يفعل، فأنادي عليه فلا يجيبني، فلما أتم الصلاة جاءني، قلت: ما لك؟ أنادي عليك ولا تجيبني. قال: أنا أصلي، وإذا كنت أصلي لا أجيب أحدا إلا الله. قال: إيش معنى تصلي؟ شرح له كيفية الصلاة، فقال: ما هذا الذي سمعته من ذاك الرجل؟ قال: هذا الأذان كل يوم يرفع في جميع مساجد الدنيا 5 مرات. قال: كيف تفعلون إذا أسلمتم؟ أمره أن يغتسل وأن ينطق الشهادتين فأسلم. قال: وإذا به منذ ذلك الوقت ما يعلم شيئا أمر الله به إلا ويفعله، وما يعلم سنة من سنن رسول الله إلا يفعلها، حبا لله وحبا لرسول الله وعملا بالتقوى. قال: فإذا به يعلم أن اللحية سنة رسول الله، أطلق لحيته وزينت وجهه. إذا به يعلم أن الثياب البيضاء أحب ثياب رسول الله إليه، يلبس الثياب البيضاء، منظره تغير تماما. إذا به بعد شهرين كاملين تتصل به الشركة: تعال استلم العمل الذي قدمت فيه. فإذا به يذهب إلى المدير الذي يعمل مقابلة معه، المدير ينظر في الأوراق وينظر إلى ذاك الشخص الذي جاء إليه، يقول له: أنت هذا؟ يقول: نعم. قال: ما الذي غيرك؟ يقول له: أسلمت لله رب العالمين. إيش هذا الشعر الذي في وجهك؟ قال: هذه لحية أمر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما هذه الثياب؟ قال: علمت أنها أحب ثياب رسول الله إليه. قال: لا لا لا ينفع ذلك، لا بد أن تغير من هيئتك هذه حتى تقبل في هذا العمل. قال: وأنا لا أغيرها أبدا. قال: لماذا؟ قال: أنا لا أعصي ربي من أجلك أنت. قال: الراتب مغري، آلاف مؤلفة من الدولارات. قال: والله أنا حفظت آية في هذه المدة التي أسلمت فيها لله، وأرجو الله أن يكرمني بها. قال: ما هي؟ قال: قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال: والله إن صفة المدير المطلوب في هذه الإدارة لابد أن يكون قوي الشخصية عازم الإرادة، ولم أجد في كل المتقدمين أقوى إرادة منك وأنت صاحب العمل. وقبل في ذلك العمل بهيئته المتغيرة في ذاك العالم الكافر، ولكنه رضي أرضى الله تعالى، فرضي الله تعالى عنه وفتح الله تعالى له الأبواب. أين هذا من شبابنا الكرام؟ إذا ذهب يقدم في شركة تعطيه فتات الأرزاق، ولكنهم بعض الظلمة من أصحاب الشركات يمنعون عمالهم من أن يؤدوا صلاة الجماعة. يا أخي لا عليه، أقل ما فيها أن تقوم ببناء مسجد أو بشيء يسير في مكان عملك يجتمع فيه العمال يصلون الجماعة في مقر عملهم حتى لا تحرمهم. وهذه الربع ساعة والله لا تؤثر في عملك قط، بل إنها ستبارك لك في رزقك الذي يعود عليك، وتبارك لك في عمالك، وتحوز خيرا وبرا عظيما. وبعض الصالحين أصحاب شركات ورؤوس أموال يأمر أصحابه وعماله جميعا قبل ما يوقع أي واحد منهم ولا يمسك قلما، يأمره ببر وتقوى، يقول له: اقرأ كل يوم ربع قرآن حتى تنزل بركة الله علي وعليك. أين هذا من ذاك أيها الأحبة؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فيا بني، يا ابن الحبيب، يا من تبحث عن عمل وقدمت مرات ومرات ومرت عليك سنوات طوال ولم توفق في عمل طيب، عليك بتقوى الله. ما معناها؟ يعني فتش في نفسك، عندك أغاني ليل نهار اتركها لله، عندك نظر للمحارم اترك ذلك لله، عندك غيبة ونميمة، عندك كذب دائم اترك هذه المعاصي لله، تقصر في الصلوات جماعة صل الجماعة لله تعالى، تهجر القرآن اقرأ القرآن واوصل قلبك به، فالله تعالى يرزقك من حيث لا يحتسب، وهذا وعد الله ووعد الله لا يتخلف. ثانيا، مع تقوى الله تعالى التوكل عليه، والتوكل أمر الله تعالى به فقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال جل جلاله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وتعريف التوكل ليس كحالي أو ليس كما يعرفه كثير منا. قال أهل العلم: التوكل على الله هو جماع الإيمان، وهو نهاية تحقيق التوحيد وصدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. أرأيت إلى التوكل؟ هذا تعريفه: التوكل على الله جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد وصدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، لا بد أن يكون مكتملا. أيها الأحبة، إن عمر رضي الله عن عمر ذلك الملهم المحدث رأى قوما من أهل اليمن خرجوا مع جماعة بدون زاد، فلما سألهم من أنتم قالوا نحن المتوكلون، قال لا بل أنتم المتواكلون. ورضي الله عنه عرف لهم التوكل على الله تعريفا عظيما فقال إن المتوكل على الله هو الذي بذر الحب في الأرض ثم توكل على الله، يعني أخذ بالأسباب، ورغم ذلك هو غير معلق القلب بالأسباب واعتماده كل على الله، لكنه لم يقصر في السبب رضي الله عنه. وهاجر أم إسماعيل لما تركها أبو الأنبياء إبراهيم في صحراء شاسعة وترك اعتمادا وتوكلا على الله كما أمره الله، إذا بها تسعى لما نفد الزاد والماء، تسعى سبعا ساعيا في غاية الإجهاد في نهاية المطاف، أين حصلت الماء زمزم؟ تحت رجل إسماعيل عليه السلام. فلذلك التوكل على الله تعالى قال فيه رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أيها الأحبة الكرام، سئل حاتم الأصم وحاتم من سادات المتوكلين على الله بما حققت التوكل على الله، قال علمت أن رزقي لم يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يتقنه غيري فانشغلت به، هذا العمل الذي تسأل عنه لا يقوم به أحد مقامك فانشغلت به، وعلمت أن ربي مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فاستعددت له. فقال له السائل: مما تأكل؟ يعني تأكل من أين؟ فقال: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. حاتم رضي الله عنه ورحمه الله يوما جلس يأكل لحما فجاءت قطة فعدت على طعامه وأخذت قطعة لحم، وإذا به يتتبع هذه القطة يتبعها، وإذا به يراها تضع هذه القطعة اللحم في جحر، وإذا بثعبان أعمى يخرج فيأخذ هذه القطعة ويجرها إلى جحره. فقال حاتم: سبحانك يا من تسخر الأعداء يحمل بعضهم رزق بعض. أنت إذا نظرت إلى ثيابك التي تلبسها لعلها مصنوعة في الصين، سيارتك التي تركبها لعلها في اليابان، ساعتك التي تلبسها في يدك لعلها في سويسرا، وسبحان من يسخر الأعداء يحمل بعضهم رزق بعض، ولكن عليك بالأخذ بالأسباب، وعليك بصدق الاعتماد على رب الأرباب سبحانه، وعليك بهذا هذه النعمة العظيمة ألا وهي التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. أيها السعداء الكرام، إن من أعظم ما يزيد الله تعالى في رزق العبد به في رزق العبد هو النفقة في سبيل الله. النفقة، وما أدراك ما النفقة؟ وإن كنت فقيرا معدما حاول أن تتصدق لجلب أرزاق الله تعالى، كفى بذلك قول ربنا جل جلاله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وكفى به بقول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخلف العظيم الكريم واسع لا يعلم مداه، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق عليك. وقال صلى الله عليه وسلم ما من يوم ينزل يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. فإذا أردت أن يزيد الله في رزقك تصدق لله تعالى، أكفل يتيما، أكفل أرملة، أكفل مسكينا، أكفل طالب علم، توكل على الله ولن تضيم ولن تضيق عليك، بل ذاك سبب عظيم في سعة الأرزاق. بعض الكرام ذكر منذ سنوات بأن المسجد في بعض الدول بحاجة إلى بساط، إلى فرش، ومساحة المسجد كبيرة جدا، يعني الذي يذكره يريد منه مثلا لو تصدق بشيء يسير إذا به بعد صلاة الظهر يقول له يا شيخ فرش المسجد كله عندي ولا تجمع تبرعات من أحد، فإذا به يذهب إلى أكبر الشركات في مكانه التي تبيع أفخر أنواع السجاد للمساجد، ودخل وقال المدير أنا أريد، وهذه والله رأيتها بنفسي، قال أريد أفضل فرش للمساجد عندك، وإذا بالشيخ الذي معه يشفق عليه مال كثير سيدفعه، فإذا به يأتي بالفرش كاملا موفورا. قال الشيخ وأنا راجع معه في الطريق أردت أن أذكره بحديث حتى ترتفع معنوياته، فقلت له أذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق عليك، وبقوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، قال والله ما أنفقت شيئا في سبيل الله، بنفس اللفظ قال ولا ألاحق على الأرزاق التي تأتيني بعد ذلك، قال يأتيني الأرزاق من كل جانب أضعاف مضاعفة على الذي أنفقته. فهؤلاء قوم تاجروا مع الله وذاقوا حلاوة الخلف من الله تعالى لهم. فيا أيها الأحبة الكرام هذه بعض أسباب زيادة الأرزاق والبركة فيها، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حيث لا نحتسب، وأن يبارك لنا في أرزاقنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد أيها الأحبة الكرام من أسباب سعة الأرزاق عبادة الله تعالى، يعني كن دائما عابدا لله الله يوسع لك رزقك. قال ربنا جل جلاله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالله جل جلاله تكفل بأرزاقهم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أمرك الله بالعبادة وتكفل لك بالرزق فأد عبادته كما أمر. يا الله تعالى جل جلاله يكرمك بالرزق كما أخبر، وإخبار الله لا يتخلف. أيها الأحبة في الله اسمعوا لهذا الحديث العظيم الثابت بالإسناد الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا ولا تباعد عني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. يا ابن آدم يا ابن آدم هكذا قال الله جل جلاله يا ابن آدم تفرغ لعبادتي. وليس معنى تفرغ لعبادتي أن نترك أعمالنا ونجلس في المساجد. نحن لازلنا أو منذ يسير فسرنا التوكل على الله بأنه جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد وصدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. إذا تفرغ لعبادتي أي اجعل حياتك كلها لله، وإن كنت تعمل عملا دنيويا أحسن النية فيه يكن عبادة لربك سبحانه. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أيها الأحبة الكرام، هذا الحديث الجليل يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا ولا تباعد عني لا تشرد عن الله فيملأ قلبك فقرا ويملأ يديك شغلا. الأعمال كثيرة لكن آخر الشهر لا يجد شيئا معه، لأن الله محق البركة منه لأنه بعد عن الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، إن العبد إذا عبد ربه كما أمر وكان على ما يحب الله وسع رزقه. وختاما صلة الأرحام، الله الله في الأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يا من تريد بسط الأرزاق، ويا أيتها الأخت الفاضلة، يا من تريد بسط الأرزاق، على الجميع أن يصلوا الأرحام. وأعظم الأرحام المأمور بصلتهم الوالدان، وكذلك الإخوة والأخوات والأقارب. فصلة الرحم كما قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام: إن صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار تعمران في الديار وتزيدان في الأعمار. فيا أيها الأخ الحبيب، عليك بصلة رحمك، وخاصة إذا كان في بعض أقاربك فقراء وأنت قد وسع الله عليك، لا تغفل عنهم، ساعدهم عسى الله أن يكون في عونك. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يبسط الله لك الرزق بصلتك للرحم. واسمع ختاما لهذه القصة الحقيقية: شاب في السنة الثالثة من الجامعة توفي والده وله أم وأخوات، فإذا به رزقه الله تعالى حبا عظيما لأمه أكثر من عينيه، إذا به ينهي جامعته، وإذا به يعمل عملا يسيرا جدا، استأجر شقة يسيرة سكن فيها هو وأمه وأخواته، وإذا به بعد ذلك جمع شيئا على شيء فيستشير بعض الصلحاء في عمل تجارة بهذا المال اليسير الذي جمعه. إذا به يقول: والله استشير أحد ممن يفهمون في التجارة، أنا لا أعرف. قال بعد مدة يسيرة اتصل وقال: في هناك سوق كبير ضخم في المكان الذي نحن فيه، وأنا اقترحت على صاحب السوق أن أعمل دوار في منتصف هذا السوق وأعمل أبني محلا على هذا الدوار فيكون على 8 شوارع أو أكثر. وأخبرت صاحب السوق ووافق، قال: توكل على الله. قال: فكتب العقد مع صاحب السوق وجاء ليحفر ليبني ذلك الدوار ويبني هذا المحل، أنفق يدوب تقريبا 20,000. مر مدير لشركة كبيرة من شركات العطور فرأى المحل فذهب إلى صاحب السوق فقال أريد أن أشتري منك هذا المكان. قال المكان اشتراه فلان وكتبت العقد معه وهذا تليفونه. اتصل عليه تبيعني هذا المكان؟ قال بكم؟ قال ب 850,000. 850,000. باع المحل ولم ينفق إلا 20,000 تقريبا، وأخذ 850,000 وخمسين، ووسع على نفسه واشترى بيتا لأمه ولأخواته واشترى سيارة جديدة. فيخبر معلمه بذلك، قال والله أنا أعرفك منذ أن كنت في أول سنة في الجامعة ولست بذلك الطالب الذكي ويدوب تنجح بالعافية، ولكني أرى أن ذلك بسبب برك بأمك وبرك بأخواتك، فهنيئا لك. خلف الله تعالى عليك ببركة صلة الرحم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. اللهم ابسط لنا في أرزاقنا ووسع علينا فيها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بغير حساب. اللهم ارزقنا في الدنيا والآخرة بغير حساب. اللهم اهد أبناءنا أجمعين واجعلهم وإيانا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلاد المسلمين واجعلها آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأجلنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا ربنا خاتمتنا. اللهم لا تدع لنا جميعا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مرضا إلا أذهبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها بكرمك يا أكرم الأكرمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة.